سنة 1965 في حي من أحياء القاهرة، وقف قصاد القهوة راجل لابس جلابية بيضة مخططة خطوط سودة بالطول، شايل على ظهره صندوق خشبي كبير متغطي بقماشة سودة، ليه حمالات متعلقين زي الشنطة على كتف الراجل. نزل الراجل الصندوق ووقف ينادي، لكن صوت الراديو كان أعلى من صوته، الراديو اللي جوه القهوة اللي كان شغال عليه أغنية لعبد الوهاب. وقتها كان فيه 2 شباب قاعدين لابسين بدل وقاعدين متسلطنين على الآخر مع عبد الوهاب، وهو بيقول: قالوا لي أهاني الود علي. بص شاب منهم للشاب التاني وقال له: بقولك يا فريد يا أخويا. ساب فريد كوباية الشاي من إيده وحطها على الترابيزة اللي قصاده، وبص ناحية الشاب اللي قاعد جنبه وقال له: خير يا غالي. بص غانم ناحية الراجل اللي واقف قصاد القهوة ده وقال له: ما تيجي نشوف الراجل ده، تعال شوفه بيقول ايه عشان انا مش سامع صوته بسبب صوت الراديو. ضحك فريد وقال له: يعني عاوزنا نسيب صوت عبد الوهاب وعبد الوهاب شخصيا ونقوم نسمع للراجل الخرفان بتاع صندوق الدنيا ده؟ يا اخي انا عاوز اسمعه بيقول ايه، تعال نجرب بس مش هنخسر حاجة. يعني عاوزنا اقوم معاك واسيب القعدة الجميلة دي عشان اتفرج على صندوق الدنيا؟ انت رجعت عيل صغير تاني ولا ايه يا غانم؟ قام غانم وراح ناحية الراجل وبيقول لفريد: انا رايح يا فريد، انا عندي فضول اعرف الراجل ده عنده ايه في الصندوق مخلي الناس ملمومه حواليه كده. طب استنى استنى انا جاي معاك يا عم استنى. قام فريد ومشي ورا غانم لحد لما لحقوا، اتمشوا لحد لما وصلوا قصاد الراجل، الراجل اللي كان حواليه مجموعه اطفال بيتفرجوا عليه وهو بيقول: قرب قرب قرب قرب وجرب واتفرج على صندوق الدنيا يا جدع، قربوا يا عيال واتفرجوا على حكايه عبد العال، عبد العال الدجال وكتاب طلاسم الاعمال والاقوال والافعال، جربوا يا عيال قرب. اتقدم غانم ناحية الراجل وقال: انا عاوز اتفرج. بصله الراجل ورد عليه وهو بيبتسم: الفرجة بريال يا بي، يعني 20 قرش يا فند، وديك شايف اهو الحال نايم وكل اللي واقف عيال، مفيش عيل فيهم معاه قرش ساء. خرج غانم من جيبه ريال واداه للراجل ده وقال له: خد ريال اهو انا عاوز اشوف. خد الراجل الريال وحطه في فتحة من فتحات الصندوق، وبعد كده رفع القماشة السودة من على الصندوق اللي جنبه، وتحت القماشة كان فيه فتحة على قد وش الإنسان بالظبط. قرب غانم ودخل وشه في الفتحة دي، وبعد ما عمل كده غطى الراجل بالقماشة السودة وبدأ يتكلم ويقول: جاهز يا فندي؟ رد غانم من تحت القماشة وقال: جاهز يا عم شغل يلا. مسك الراجل دراع حديدي خارج من جنب من جوانب الصندوق وبدأ يلفه عشان يبدأ يشوف غانم مجموعة صور متتابعة بيصاحبها صوت الراجل اللي قال مع أول صورة: دي صورة عبد العال الدجال. وقتها شاف غانم في الصورة راجل لحيته طويلة لابس جلابية وعمامة لونهم اسود وقصاده دخان كثيف وهو بيبصله بتعجب وعيونه مبرقة، ومن وراه كان واقف مخلوق لونه احمر وله قرن صغير في نص جبهته، وفي نفس الوقت صوت الراجل من بره بيقول: عبد العال ده اللي بيعمل اقوى الاعمال ومعاه الخادم غمريال. لف الراجل الدراع علشان تيجي صورة تانية لنفس الراجل، نفس الراجل هو ماسك في ايده كتاب لون غلافه بني فاتح، وكان برضو واقف وراه نفس المخلوق الاحمر، وفي نفس الوقت صوت الراجل بيقول: وده الكتاب اللي ورثه من اجداد اجداده، كتاب طلاسم الاعمال بالاقوال والافعال، وده الكتاب اللي عن طريقه بيقدر عبد العال انه يسخر الجن غمريان. لف الراجل الدراع للمرة الثالثة عشان تتغير الصورة ويظهر نفس الراجل، نفس الراجل وهو نايم على سرير وجنبه كتاب، واقف جنب السرير نفس المخلوق الأحمر، وفي نفس الوقت صوت الراجل بيقول: أصبح عبد العال مريض عيان، لا نفع بشر ولا جان، للأسف هيموت عبد العال الإنسان، هتروح روحه للحنان الملمان، هيموت عبد العال وهو ملوش لزوجة ولا وريث، ملوش غير عمله من خير ربه أو شر من وسواس إبليس، هيموت عبد العال والوضع ما بقاش عال يا عبد العال. لف الراجل الدراع للمرة الأخيرة عشان تظهر صورة للمخلوق الأحمر وهو واقف في إيده الكتاب، وبيبص الغانم بنظرة ترقب مصحوبة بابتسامة الشيطان المنتظر، وفي نفس الوقت صوت الراجل بيقول: مات الدجال وساب الكتاب، مات عبد العال يا أحباب، والكتاب أصبح ملك للجني غمريان، اللي هيختار الشخص العال اللي هيكون وريث للكتاب ويصبح كما كان عبد العال. ما تخافش ولا تستغرب، هو هيجي لك الليلة دي ومنك هيقرب، وانت عليك تختار وتقول لو موافق تكون وريث للي سمعته ده كله، قول آه وخليك شجاع ما تكونش جبان، اقبل عهد الجاني يا بني الإنسان. خرج غانم من تحت القماشة السودة وقال للراجل بغضب: انت مجنون يا راجل، انت عهد ايه وكتاب ايه زفت ايه، الله يخرب بيت سنين امك. وقتها اتدخل فريد ومسك غانم من ايده وهو بيقوله: خلاص بقى يلا بقى يا غانم نمشي، انا قلتلك من الاول ان راجل خرفان. بص الراجل لغانم وقال: لو جبان وخايف بلاش تقبل، ولو انت شجاع وقبلت تاخد الكتاب والموافق. موافق، وبقولك قصاد الناس دي كلها انا موافق، اما شوف بقى هيحصل لي ايه. بص الراجل لغانم وضحك ضحكه خبيثه، وبعدها شال الصندوق على كتفه، وقبل ما يمشي قرب راسه من ودن غانم وهمس في ودنه بكلام، وبعد كده سابه ومشي. وقف غانم متنح مش فاهم ولا عارف الراجل ده بيخرف ولا بيتكلم بجد. قطع سرحان غانم صوت فريد لما قال: هيا غانم يا اخويا، هتفضل واقف كده كتير ولا هنرجع القهوة ولا هتروح؟ لا لا لا هروح يا فريد، هروح وخد الحساب اهو وروح ادفعه. سلام يا فريد، سلام. في بيت العيلة وتحديدا في اوضته وقف غانم بعد ما طفى النور وقال: احضر يا غمريال بحق الخالق المتعال، مثبت الجبال الحافظ من الأهوال، احضر يا غمريال، احضر يا غمريال، احضر يا غمريال. قال الكلام ده 3 مرات، وبعد ما خلص المرة التالتة ظهر من وراه نفس الكيان الأحمر اللي شايفه في صندوق الدنيا. وقال بصوت أجش وهو بيحط إيده الاتنين على كتاف غانم: حضرت يا ابن آدم. وقتها ضرب الغدر نورت عشان يلف غانم ويشوف الشيطان غمريال اللي كان واقف وراه. أول ما شافه غانم بلع ريقه، العرق غرق جسمه، قال بصوت واطي: يا نهار مش فاهم، يعني الرجل بتاع الصندوق ده طلع مع حق، انت بجد؟ ايوه انا حي، وانا حضرت اهو، انا حضرت عشان تتاكد ان حكايه عبد العال حقيقيه، وانه ورث الكتاب من اجداده لحد ما الكتاب جاله، وهو للاسف ما اتجوزش لاسباب ادميه تخصه، ولما جه مات اصبح الكتاب من غير حارس. ولما انت سمعت الحكاية من احد اعواني وقال لك على العزيمة اللي تحضرني بيها عشان اجي يوديك الكتاب اللي لازم يكون له حارس من البشر ويورثوا لأولاده ومن بعده احفاده لحد ما يحصل اللي حصل مع عبد العال ويبقى الكتاب معايا ووقتها هلاقي طريقة دي بيها لصاحب النصيب. ولازم تعرف انه مش بالضروري انك تكون انت المقصود، لكن انت شطعن فضولك ساقك لحد صندوق الدنيا، وبعد كده مشيت وراه ووافقت. وبعد ما وافقت وسمعت العزيز، فضولك خلاك تروح وتسيب صاحبك وتعمل زي ما خادمي قالك، وتقف في قطك وتقول العزيمة 3 مرات، وبعد كده تحضرني عشان انا اجي وديك ده. رفع غمريال ايده لفوق عشان يظهر الكتاب من العدم اللي لون اوراقه اصفر غامق. مسك غمريال الكتاب. قدرك يا ابن ادم، هتختاره ولا؟ رد غانم بكل سرعة وقال محدش بيختار قدر. وبعدين انا ازاي واقف وبتكلم مع جن؟ انا لا، انت مخير في اختياراتك، وربك اللي خلقني وخلقك هو اللي مسيرك لاختيار اختياراتك دي. بص غانم لغمريال وهو في عيونه حيرة وجسمه بيترعش من الخوف والارتباك. ضحك غمريال ضحكة خبيثة وقال ياه، نفس وقفة جدك الكبير قصاد الشجرة اللي كان عليها التفاحة. أبويا وجدي حكولي على نفس الموقف ده، وبيتكرر كل ما اجي اخد عهد مع واحد من بني آدم. بس هقولك سر، دايما بتختاروا نفس اختيارات جدكو، دايما بتختاروا التفاحة. ومين قالك ان انا هختار الكتاب؟ اصلك مش هتقدر ترفض، مش هتقدر ترفض ان يتفتح لك حفرة مليانة ذهب وتاخد منها زي ما انت عايز. نسيت اقولك ان الحفرة دي هي الناس اللي هتجيلك لما يعرفوا ان انت بقيت راجل مبروك، وتقدر تعالج الملبوسين والممسوسين. ازاي ده انا كده هتفضح؟ انت وشطارتك بقى في ايدك تشتغل ومحدش يحس باللي انت بتعمله وتخلي الموضوع سري. انت صح، انا هقول للناس اللي هعالجهم بعد ما هعالجهم يعني، انهم لو اتكلموا كتير وحكوا لاي حد بدون داعي اكيد هيرجعوا للتعب ده تاني. اللي هو انا صحيح هعالجهم ازاي؟ حس كده بقى، اتفقنا. خد بقى الكتاب، وموضوع هتعالجهم ازاي دي بتاعتي انا. انت كل اللي عليك انك بس هتقول كلام معين من الكتاب، وانا هحضر ومعايا خدامي وهنتصرف مع الحالة. مد غانم ايده وخد الكتاب اللي كان تقيل قوي، اتقل من اي كتاب عادي لان عدد اوراقه الصفرة المتهالكة كتير جدا. بص غانم لاول ورقة في الكتاب وكان مكتوب فيها طلاسم الاعمال بالاقوال والافعال. تاني يوم كان قاعد غانم مع صاحبه فريد على ترابيزة موجودة في نفس القهوة، نفس القهوة اللي متعودين يقعدوا عليها. كان غانم بيحكي لفريد على كل اللي شافه، وبعد ما خلص غانم كلامه بصله فريد وهو رفع حاجبه اليمين وقال له انا قلت من امبارح انك بتخرف وانك اتجننت، بس انت ما صدقتنيش. عفريت ايه وكتاب ايه وغمريال ايه يا راجل يا متعلم، يا اللي بتشتغل مدرس قد الدنيا انت؟ يمكن تكون عايز تعمل تمثيلية بسبب موضوع الراجل بتاع صندوق الدنيا اللي انت طوعته وصدقت كلامه من امبارح. يا اخي اقسم بالله العلي العظيم ما بكذب. وبعدين تقدر تقول لي الراجل ده راح فيه؟ هل كان بيقف في المكان ده قبل كده ولا لا؟ لا، الحقيقة هو فعلا اول مرة يقف هنا، بس برضو ده مش مبرر انه جن. وبعدين موضوع انه ما ظهرش ده مش مضمون، الله اعلم ليه ما ظهرش. هل هيظهر تاني ولا لا؟ ولا هيظهر يا فريد، بقول لك جن يا اخي. وحتى لو مش جن هو برضو خادم لغمريال. قطع كلام غانم صوت ست بتصرخ من البلكونه اللي قصاد القهوه. صوتها كان عالي جدا مليان بالهم والحزن. قعدت تقول الحقوني يا ناس، بنتي هتضيع مني يا ناس، الحقوني يا اهل الحاره. بص فريد وغانم على البلكونه وقاموا جري هم ومعاهم كام راجل كده وست من اهل الحاره. طلعوا لشقه الست اللي كانت بتصرخ، خبطوا عليها وبمجرد ما خبطوا فتحت لهم وهي بتقول بنتي اهل الحاره اتجننت، عماله تخربش في الحيطه بضوافرها، وبعد كده فضلت تصرخ وتجري في الاوضه، بتجري زي المجنونه عماله تقول لي هيموتوني يا نينا هيموتوني يا نينا. دخل غانم لاوضه شاورت عليها الست ووراه فريد، ودخل معاهم ست وراجل من اللي اتلموا على صوت الست. واول ما دخلوا لقوا بنت عمرها حوالي 20 سنه نايمه على سرير وعماله تتشنج وتصرخ بصوت عالي. كل اللي واقفين كانوا عمالين يضربوا كف على كف ويقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، ما عدا غانم. غانم اللي كان واقف مركز مع كل حاجه، محدش شايفه غيره. غانم كان شايف مخلوق احمر قصير واقف على السرير، على سرير البنت، وعمال يتنطط حواليها وكل شويه يحط ايده على راسها فالبنت تتشنج، وبعد كده يرجع المخلوق ده يتنطط تاني حواليها وكأنه فرحان باللي بيجرالها. بص غانم لفريد وبعد كده بص للناس اللي واقفين وقال يلا يا جماعة ملهاش لازمة الوقفة دي، هي امها هتبخرها وتقرأ عليها قرآن وهتبقى كويسة. خرجوا الناس قصاد فريد وغانم اللي كان بيأخر خطواته لأنه سمع صوت في ودانه بيقول قول للست انك هتفوت عليها بالليل عشان تعالج بنتها. خرجوا الناس بره الشقه اللي كانت واقفه على بابها ام البنت، اللي وقف غانم جنبها ووطى صوته وقرب من ودنها وقال لها اعملي حسابك بالليل هفوت عليك عشان اعالجها، بس اوعي تقولي لحد. ابتسمت الست وخرج غانم ورا الناس ونزل هو وفريد وكملوا قعدتهم على القهوه. قعد غانم وقال لفريد اللي كان قاعد قصاده بصوت واطي بالليل هفوت عليك في البيت، هاخدك معايا وانا رايح مشوار مهم. بص فريد لغانم باستغراب مشوار ايه؟ لما فوت عليك هقولك. روح غانم بيته ودخل اوضته وقفل الباب وراه وطلع الكتاب من تحت السرير وبدا يقرا منه العزيمه اللي قالها عليه غمريال، العزيمه اللي يقدر بيها يحضر غمريال بهيئته الكامله. بحق قايصوم قايصوم كالكيلوم كالكيلوم كلكمائيل كلكمائيل أجريائيل أجريائيل شنشهيل شنشهيل بكرداش بكرداش بردماش بردماش احضر يا غمريال. ظهر غمريال قصاد غانم، ظهر من العدم وهو على وشه نفس الابتسامة. ايه العمل؟ رد غمريال على غانم بهدوء زي ما قلتلك هتروح لها بالليل وانا هساعدك، هساعدك تصرف الجن اللي ماسكها وبقات صاحبك فريد عشان يصدقك، ما عنديش مانع. رد غانم وقال وده هتصرفه ازاي؟ هصرفه زي ما بقدر اتحكم في اي جن اضعف مني، وهو الجن اللي ماسس البنت ده من الخبث والخبائث وهو ضعيف جدا، وعلى فكرة هو مش بيزيها، هو بس بيعاقبها على غلطة هي عملتها في حقه او في حق حد من اهله. طب وانا هعمل ايه؟ انت هتدخل اوضه البنت انت وفريد، وهيكون معاك الكتاب اللي هتفتحه على الصفحه رقم 145 وهتقرا العزيمه اللي فيها، وساعتها الجن ده هياخد باله منك، وبعد كده هتقرا عزيمه على تحضيري، وانا لما احضر هتصرف، وبعد ما نتصرف البنت هتخف وانت بقى هتقبض فلوسك وهتبدا رحلتك. وخلي بالك في حالات هقولك ما تعالجهاش لانها هتكون مش مسموح لي ان انا اتدخل فيها. هز غانم راسه، وهزت راسه كان معناها انه فهم وعرف كويس هو هيعمل ايه، وكمان معناها انه موافق على كلام غمريال. في نفس اليوم الساعة 11 بالليل كان غانم بيخبط على باب شقة فريد اللي فتح له بعد كام خبطة، وأول ما شافه سلم عليه ورحب بيه، وبعد كده سأله احنا هنروح فين يا غانم؟ اوعى تكون سهرة من اياهم يا نمس. لا ما تقلقش احنا هنروح مشوار هيثبت لك ان انا معايا حق، بص فريد لغانم باستغراب وقال له الكيس الاسود اللي في ايدك ده في ايه؟ ممكن بس تلبس وتيجي معايا وانت هتفهم كل حاجه، هتلاقي اجابه لكل الاسئله اللي في راسك. ما انا لابس اهو. انت ناوي تيجي معايا بالبيجامه والبرنيطه دول اللي مخلينك شبه شكوكو؟ اخ الله يقطع الوليه والعيال وسنينهم. والله يا غانم يا اخويا انا مخي ما بقاش فيا. طب مش هتدخلني؟ والله هفضل واقف مستنيك كده تلبس وانا على السلم. فتح فريد الباب ودخل غانم اللي قاعد على الكنبه الاسطنبول اللي في الصاله، ودخل فريد يغير هدومه، وبعد دقايق خرج وهو مبتسم ابتسامه سمجه زيه. يلا يا غانم افند، يلا انا جاهز يا اخويا. الساعه 12 الا ربع كان غانم وفريد بيخبطوا على باب الست اللي فتحت لهم، وهي على وشها ابتسامه ترحاب متعكره بحزن وهم، وقالت بصوت مكسور خشوا يا فندي. دخلوا هما الاتنين وقعدوا على كرسيين في الصالة. قفلت الست الباب ودخلت قعدت على كرسي قصادهم، وسندت ايديها على ترابيزة جنب الكرسي وقالت بحزن بنتي هتضيع مني يا اللي انت اسمك ايه يا شيخنا؟ غانم يا حجة. لا يا فندي انا مش حجة لسه، ربنا ما اذنش. قولي يا سعاد، سعاد الدلالة، اصلا انا بشتغل دلاله من بعد ما جوزي ابو نجوى مات وساب لي نجوى اللي ربتها احسن ربايه، لكن البت يا حبت عيني بقالها كام يوم وهي حالها مقلوب. قطعها غانم بسؤال عشان يسبق دور الشيخ وقال لها مش فاكره بدايه اللي حصل لها ده كان امتى وازاي. الصراحه يا ابني الامر حصل من جمعه اسبوع تقريبا. البت بنتي نجوى دي بتحب تغسل بالليل، وفي اليوم ده خدت الطشت وملته مية سخنة وكبت الهدمتين ودعكتهم بالصابون، الصابون النابلس المعتبر ده، وبعد ما خلصت رمت المية في عين الحمام. واللي انت بتعرفوش يا فندي ان بنتي بتحب تغسل بمية سخنة، ومن بعد ما البت كبت المية في عين الحمام وهي حالتها بقت زي ما انت شايف، تبقى قاعدة في امان الله وفجأة تقوم تصوت وتجري وكأن في حد قصير بيجري وراها، وساعات تبقى قاعدة في أمان الله تقوم مصرخة مرة واحدة وتقوم شادة في شعرها لحد ما النهاردة فضلت تخربش في الحيطة بضوافرها، وبعد كده فضلت تتشنج. أنا بصراحة ما كنتش عارفة أعمل إيه، لأن مفيش راجل معانا في البيت، فصرخت واستعنت بأهل الحارة وطلعت أنت بقى وشفت حالها. البيت تعبانة يا فندي، تعبانة تعب شديد، أنا خليتها تزور الأولية بس برضو مفيش نتيجة. قام غانم وقف وقال لسعاد طب ممكن ادخل لها انا والمساعد بتاعي؟ بصروا فريد باستغراب مساعد مين يابا؟ نغز غانم نغزه كده في كتفه خليته قام وقف وقال لسعاد يا ريت ندخل لها بسرعه بعد اذنك عشان انا والشيخ غانم نعالجها. اتمشت الست لحد باب اوضه من اوض الشقه، فتحت سعاد الباب وشاورت لغانم وفريد انهم يدخلوا. دخل غانم الاول وورا فريد، ولسه الست هتدخل شاور لها غانم وقال لها لا يا ست سعاد، بعد اذنك استنينا بره واقفلي الباب، وانا لما هخلص هبقى ناديلك. هزت الست راسها وقفلت الباب وهي بتقول يا رب بس يجي بفايده. وقفت الست قصاد باب الاوضه اللي كان جواها غانم وفريد واقفين قصاد سرير البنت وهي شبه فاقده للوعي، وشها مليان خرابيش وضوافرها مليانه دم. بص غانم لفريد وبعد كده طلع الكتاب من الكيس اللي كان معاه، وفتح الكتاب على صفحة معينة وبدأ يقرأ بحق أمازخ أمازخ مازخ مازخ وتمريال تمريال وجن الصحراء والجبال وعاصف وبارك والجن المارق قيد المتمرد العاصي الماسس. وقتها ظهر مخلوق أحمر قصير لا يتعدى نص متر، مخلوق شبه الإنسان لكنه واقف على إيده ورجله زي القرود وجسمه كله أحمر ما فيهوش شعرة واحدة. وقف المخلوق أو الجن ده في مكانه على السرير جنب البنت، وبص الغانم والفريد وبدأ يخرج منه صوت صرخات عالية جدا بصوت البنت. فريد أول ما شاف المنظر ده تسمر مكانه ومسك في دراع غانم وهو جسمه بيترعش وقال بصوت واطي ايه ده يا غانم تجاهله غانم خالص وقلب بين صفحات الكتاب لحد ما وصل عند عزيمة تحضير غمريال اللي أول ما قراها ظهر غمريال ظهر له من العدم كعادته وقرب من المخلوق القصير اللي أول ما شاف غمريال بدأ يتنطط في مكانه زي القرود عارف انت القرد لما يكون خايف ويفضل يتنطط بس في حاجة مأيداه مخليه مش قادر يجري أهج إن الصغير ده كان كده لحد ما قرب منه غمريال غمريال اللي مسكه من رقبته ورفعه لفوق وقال بصوت مسموع لغانم والفريد عد مثلما أتيت عد ولك الأمان رد المخلوق بصوت البنت لقد أصابت أخي بأذى ولن أتركها إلا إذا انتقمت له لا ستنصرف فقد أتممت مهمتك وتحقق انتقامك انصرف أيها الخبيث القصير فجأة أول ما غمريال قال كده اختفى المخلوق وكأنه اتبخر أو اتحرق لا هو اتحرق فعلا لأن كان مكانه دخان لونه أسود وريحته كريهة كانت الريحة زي ما تكون ريحة مجاري بايظة فريد أول ما شاف المنظر ده شعر راسه بقى فيه جزء كبير أوي منه بيض فضل يترعش ويترعش لحد ما مسكوا غانم وقعدوا على الكرسي في الأوضة وبعد كده بص غانم لغمريال وقال انصرف السلام اختفى غمريال والبنت لسه نايمة زي ما هي قرب غانم من فريد وقال له بصوت واطي شفت بقى صدقت ان انا مش بكتب عليك ولا بعمل تمثيلية زي ما قلت انا إلا ده شفته ده ايه ده يا غانم ده غمريال غمريال حارس الكتاب غمريال شيطان من شياطين الجن غمريال اللي اصبح منجم ذهب ليا وليك والمقابل يا غانم ايه المقابل هتعرف بعدين لكن انت مالكش اي علاقه انت بس هتساعدني وتيجي معايا وانا بعالج الحالات اللي زي دي حاول تتماسك عشان هنخرج من الست والمفروض تبان قوي خد اشرب ميه اشرب يا فريد وجبت كده حاول فريد يمسك نفسه بعد ما شرب شفشق ميه بحاله لانه كان حاسس ان ريقه ناشف وانه ما شربش بقاله ايام تمالك فريد نفسه ومسك غانم الكتاب وحطه في الكيس تاني الكيس الاسود وراح فتح الباب اللي كانت الست سعاد واقفه وراه اول ما شافته الست سعاد قالت له بصوت مليان لهفه وترقب خير يا فندي ابتسم غانم في وشها وقال لها بنبره ثقه وهدوء حمد لله على سلامه سحر يا ست سعاد دخلت سعاد الاوضه وجريت ناحيه بنتها اللي كانت نايمه بهدوء صحتها بشويش واول ما فتحت عينيها بصت لامها وقالت لها ايه اللي حصل يا نينا ردت عليها سعاد انت كويسه يا بنتي لسه شايفه البتاع القصير اللي انت بتقولي عليه ده على طول بتاع ايه اللي قصير يا نينا انا حاسه ان انا بقالي سنين نايمه انا اخر حاجه فاكراها ان انا كنت بغسل في الحمام وبعد ما رميت ميه الغسيل في الحمام حسيت ان انا اتكهربت بعد كده اغمى عليا ما حسيتش بحاجه غير دلوقتي وانا نايمه هو انا نايمه ولا مغمى عليا ولا بقالي قد ايه حضنتها سعاد وقالت لها الحمد لله على سلامتك يا بنتي الف الف حمد لله شكرا لله يا رب بصت سحر لفريد اللي كان قاعد مصدوم على الكرسي قصادها مين الجدع ده يا نينا ده مساعد سلفندي الشيخ غانم الله يبارك له بصت سحر ناحيه غانم وقالت له انت تطلع مين انت كمان يا سلفندي بصلها وضحك وبعد كده بص لسعاد وقال لها طيب بالاذن بقى انا يا ست سعاد قام فريد وخرج ورا غانم من الاوضه ووراهم خرجت الست سعاد اللي جريت على كيس قماش موجود على الترابيزه وخرجت منه مبلغ مالي وادته لغانم وهي بتقول له دي حلاوه ان سحر قامت بالسلامه رد عليها غانم وهو بياخد الفلوس على ايه بس ملوش لزوم التعب ده وطت سعاد على ايد غانم وبستها فسحب ايده بالفلوس وقال لها استغفر الله انت بس يا ست سعاد بلاش تخلي سحر ترمي ميه سخنه في عين الحمام تاني ويا ريت لو قدامك حاله عاوزه علاج تبلغيني انا على طول بقعد على القهوه اللي قصاد بيتك ويا ريت كمان ما تحكيش لحد عني الا اللي محتاج علاج بس وكمان يكون حد مضمون لان انا ما بحبش الشوشره لان لو حصلت شوشره بنتك هترجع للتعب تاني عينيا يا خوري عينيا ربنا ما يجيبش شوشر الله يبارك لك يا مولانا الله يبارك لك يا مولانا اتمشى غانم ورا فريد اللي كان تقريبا لسه في حاله صدمه لحد باب الشقه اللي جريت عليه سعاد وفتحته عشان يخرج منه غانم وفريد نزل غانم ومعه فريد وقعدوا قعدتهم كالعادة على الترابيزة في القهوة، وبدأ يتكلم فريد. ايه اللي حصل ده يا غانم؟ احنا ما عملناش حاجة، غومريال هو اللي عمل، وفي مقابل كده هو اخدناه 10 جنيه. انت متخيل انت خدت 10 جنيه في ساعة زمن يا شيخ؟ مد غانم ايده في جيبه وخرج الفلوس اللي خدها من الست وطلع منهم 3 جنيه واداهم لفريد. نسبتك يا سيدي 30%. خد فريد الفلوس وكان بدأ يهدى. وهو كل مرة هيحصل كده؟ ورد غانم وهو بيحط الفلوس في جيبه. الله أعلم. بعد كده خلصوا قعدتهم، ومن يومها بقت الست سعاد تدل أي حد تعبان أو عنده مشكلة على الشيخ غانم. الشيخ غانم اللي جانا فلوس كتير هو وفريد من الشغلانة دي، الشغلانة اللي جت بالصدفة بسبب صندوق الدنيا. هيا جدي، وبعدين ايه اللي حصل؟ ولا قبلين يا غانم يا ابني، غانم مات والكتاب اختفى. غانم اتجوز كتير واكتشف انه ما بيخلفش للأسف، فبعد ما الكتاب اختفى وللأسف برضو فريد ما ورثوش، لانه ما كانش ينفع ياخد الكتاب الا اللي يختاروا الجن غومريال، واللي بيختاروا عن طريق الصدفة. هموت يا غانم هموت. جدي جدي يا جدي. اتوفى جدي فريد الله يرحمه بعد ما حكى لي الحكاية الغريبة دي، وكل اللي استفدته منها ان انا الدكتور النفسي غانم وحيد فريد. اتسميت غانم على اسم صديق لجدي كان دجال. مات جدي اللي رباني بعد وفاة والدي ووالدتي، ماتوا في حادثة، وبعد موت جدي العيلة اجتمعت وقرروا ان هم يهدوا البيت اللي كنا كلنا عايشين فيه ويبنوا مكانه عمارة، لان البيت كان قديم جدا وجدي كان رافض يهده لانه مليان ذكريات بتفكروا بايام زمان على حسب كلامه. لكن خلاص كل العيلة عزلت من البيت وبدأنا اجراءات الهدم، وقلنا كل عيلة من اللي كانوا ساكنين في البيت هيقعدوا في شقة إيجار جديد لحد ما نبني عمارة جديدة على الأرض بعد ما تتهد. وفعلا كل عيلة قعدت في شقة مؤقتا، وأنا قعدت في شقة لوحدي بما أني كده كده كنت عايش مع جدي في شقته كالعادة من يوم وفاة أبويا وأمي. عدت الأيام وأنا تأقلمت في الشقة الجديدة، وبدأت أروح شغلي في مستشفى العباسية للأمراض النفسية. منكرش أن أنا كنت بصراحة بشوف حالات كتير ملهاش علاج، ملهاش علاج خالص في الطب ولا ليها اي تفسير، بس بصراحة كنت بكتب لهم مهدئات، وده بيبقى الحل الامثل للمريض عشان ما يأذيش نفسه ولا حتى يأذي اللي حواليه. مشيت الدنيا تمام لحد ما في يوم جالنا حالة لشاب عنده صرع واكتر من مرة حاول الانتحار، ولما اهله تعبوا معاه وما لقوش حل لحالته جابوه المستشفى هنا، وكان من حظي ان انا اللي استقبلت الحالة. الشاب كان بيتلفت حواليه كتير، واوقات كان بيجري، واوقات تانية كان بيحط ايده على وشه، واوقات كان بيبص لحاجة قصيرة مش موجودة تحت رجليه وبيقول له ابعد عني يا اخي كفاية كده حرام عليك. بصراحة انا استغربت، لان الاعراض اللي كانت عنده كانت هي الاعراض اللي كانت عند البنت اللي اسمها صحر اللي كانت في حكاية جدي اللي حكاها لي قبل ما يموت. المهم ما كانش في ايدي اي حاجة اعملها غير ان انا اكتب له مهدئات كالعادة عشان ما يأذيش نفسه ولا يأذي حتى اللي حواليه. وفعلا عملت كده بعد ما كشفت عليه وما لقيتش اي تفسير طبي لحالته. خلصت شغلي في اليوم ده وروحت شقتي، ولسه هحط راسي على المخدة وانام سمعت صوت موبايلي بيرن. قمت رديت وكان الاتصال من المهندس اللي بيشرف على هدم البيت القديم، ودار بينا الحوار الآتي. ألو، إزيك يا دكتور غانم؟ إزيك يا باشمهندس، ها إيه الأخبار؟ لا لا خير يا دكتور، إحنا قطعنا شوط كبير في هدم البيت. لكن إيه يا باشمهندس خير؟ بص يا دكتور، هو الموضوع ما ينفعش يتشرح في التليفون، عشان كده ياريت حضرتك تيجي عشان تشوف بنفسك. حاضر حاضر، هاجي بكرة الصبح إن شاء الله. لا لا لا لا، معلش يا دكتور، لازم تيجي حالا، لان الموضوع اللي انا عاوز فيه حضرتك يعني معطلنا عن شغلنا، ومتهيأ لي يعني بما انك الحفيد الاكبر في العيلة فهو الموضوع ممكن يكون فيه شيء مهم بالنسبة لك. حطيت باستغراب. حاضر يا باشمهندس هجيلك حال. قمت لبست ورحت عند مكان البيت اللي خلاص اصبح حطام كله ما عدا الدور الارضي اللي هو المدروب. سلمت على المهندس وعلى العمال، ولما سألته في ايه خدني وراني حفرة جوه البدروم، والحفرة دي كان فيها صندوق خشبي شكله غريب وليه حمالات وعليه قماشة سودة متثبتة بمسمارين. بصيت للصندوق وقتها حسيت ان جسمي بقى متلج، بدأت اتلجلج في الكلام وارتبكت. ايه ده يا باش مهندس؟ ولا ايش عرفنا يا دكتور؟ على فكرة انا بهد بيتكم مش بيتنا، ولقيت الصندوق ده مدفون تحته. أرجوك بقى يا ريت تجيب أي عربية وتنقل الصندوق ده من هنا وتوديه في أي مكان تاني، أي مكان أنت عايزه. عجبني كلام المهندس، وفعلا جبت عربية نص نقل وجبت رجالة وحملوا فيها الصندوق، وخلت العربية تودي الصندوق لحد العمارة اللي فيها الشقة الجديدة اللي أنا واخدها، وبعد كده خليت العمال يطلعوا الصندوق في الشقة عندي. بعد ما حسبتهم ومشوا ما تفضلش غيري أنا والصندوق وصوت جدي اللي في راسي واللي بيفكرني بالحكاية اللي حكاها لي. قربت من الصندوق اللي كان قصادي مركون على حيطة من حيطان الشقة، قربت منه ورفعت القماشة وبصيت له، بصيت من الفتحة اللي كانت فيه، والمصيبة ان انا ما شفتش حاجة. لا لا لا لا لا، انا لقيت جوه الصندوق عملة نقدية، مدت ايدي وخدتها، كانت عملة معدنية. لما بصيت لقيت مكتوب عليها 20 قرشا، يعني ده ريال؟ ايه ده؟ ده في جنب العملة كتاب مكتوب على غلافه طلاسم الأعمال بالأقوال والأفعال. مسكت الكتاب وتنحت، تنحت وأنا بفتكر كل كلمة في الحكاية اللي جدي فريد الله يرحمه حكاها لي. قطع سرحاني صوت من ورايا بيقول لي أنا غمريال. تاني يوم رحت المستشفى وكان في جيب الريال. دخلت المستشفى وانا شايف الناس بنظرة مختلفة، نص العيانين اللي في المستشفى حواليهم مخلوقات شكلها عجيب. دخلت مكتبي وطلبت استدعاء الحالة اللي جات لي امبارح، دخلها علي الممرض، واول ما الممرض خرج خرجت الريال من جيبي ورفعته قصاد عيني وقريت الكلام اللي كان مكتوب عليه. وبعد ما خلصت قراية حضر غمريال، ظهر غمريال من ورا العيان اللي كان واقف جنبه، كان واقف جنبه مخلوق أحمر قصير. قرب غمريال من المخلوق ده ومسكه بكل قوة، وأول ما مسكه من رقبته ورفعه لفوق بدأت الحالة تتشنج بعنف لحد ما تبخر المخلوق ده تماما. وبعد ما اختفى صرفت غمريال، بصيت للحالة لقيت الشاب مغمى عليه، ناديت الممرض اللي خده القطه، وتاني يوم فاق وقال انه مش فاكر اي حاجة من الحاجات اللي الناس بتقول عليها انه كان بيعملها دي. ايوه انا بقيت ملك العهد الجديد، بقيت اشهر دكتور نفسي في مصر، لاني بعالج الحالات اللي ملهاش علاج في الطب النفسي، لان ببساطة الحالات دي بتبقى ملبوسة وانا بقوة غمريال بقدر اعالجهم. وبالنسبة للمقابل اللي انا بدفعه هو ان انا بستعين بالملك غمريال في العلاج. غمريال مغرور ويهمه كسر القواعد والاديان ومعاملته كملك عليا. انا رضيت غرور غمريال وهو كان بيساعدني وخلاني اشهر طبيب نفسي في مصر، وده طبعا بعد ما اختارني زي ما جدي قال. وفي الحقيقة انا ما اعرفش السبب اللي خلاه يختارني، لكني عارف كويس ان دي فرصة جات لي ومش هضيعها، وهفضل متبت فيها وهورثها لأولادي والأحفادي. هورث لأحفادي الكتاب والريال، الريال اللي أصبح هو تميم التحضير غمريال. وهو مش معقول كل ما عاوز عالج حد هقرأ من الكتاب، عشان كده كتبت على الريال عزيمة تحضيره، وبقيت بحفظ باقي العزايم التانية. أنا الصدفة غيرت حياتي، صدفة الحكاية اللي حكاها لي جدي، وصدفة صندوق الدنيا اللي لقيته في أنقاض بيتنا. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة وحلقة النهاردة، قصة صندوق الدنيا بقلم الكاتب محمد شعبان. لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو انت من الناس القديمة حبيبي ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير.